وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا ولما جاء ثمود قال هل آمنكم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك من يخشى ويخشى

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بسم الله الرحمن الرحيم. قل Yeah. صدق الله.